نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال صاحب المحرر: رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي وحسنه. وقال الشوكاني رحمه الله: رجال إسناده ثقات إلا عمر ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن فهو صدوق يخطئ. وقد تابعه الزهري عن أبي سلمة عن ابن حبان في صحيحه، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي كما صححه ابن حبان وأبو نعيم وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي كما صححه ابن حبان وأبو نعيم. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى يعطينا اطمئنان لرجال الحديث رحمة الله عليهم، وأنهم يعتنون بالحديث اعتناء كاملا. انظر إلى قوله: رجال إسناده ثقات، يعني كلهم موثقون إلا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن. هذا ليس ولد أم سلمة، لا، وإنما هو من الرواة عن أبي سلة أبي إلا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن فهو صدوق يخطئ. انظر، صدوق يعني ما يكذب، هو صدوق لكنه يخطئ أحيانا خطأ غير متعمد، فلذا قالوا: لا نقبل الحديث الذي يأتي به خشية أن يكون أخطأ فيه. لكن لما تابعه الزهري، وقد تابعه الزهري عن أبي سلمة في صحيحه، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي كما صححه ابن حبان وأبو نعيم، كل هؤلاء رحمة الله عليهم اعتنوا بهذا الحديث اعتناء كاملا. مفردات الحديث: المؤمن، نفس المؤمن. نفس المؤمن ما هي؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مذهب جمهور العلماء أن النفس والروح مسماهما واحد، وأن الفرق بين النفس والروح فرق في الصفات لا في الذات. يعني الذات واحدة، وإنما الصفات قد صفة تنطلق وتصدق على الروح، وصفة ثابتة تصدق على النفس، وإلا فهي شيء واحد. وأن الفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا بالذات. وأن الروح، انظر، وأن الروح جسم نوراني خفيف، وجسم وشيء يصعد وينزل وهكذا، جسم نوراني خفيف يسري في الأعضاء سيرى سريان الماء في العود والدهن في الزيتون، فإذا فارقها وانفصل عنها إلى عالم الأرواح فسدت تلك الأعضاء. هذا توضيح للنفس والروح ومخالطتها للجسم، يعني أن الروح شيء والبدن شيء آخر، وأن الروح تكون داخل البدن وداخل الأعضاء. انظر إلى اليد مثلا، في الجسم فيها روح، إذا انفصلت وقطعت خلاص ماتت اليد، يبست وذبلت. وهكذا إذا خرجت الروح من الجسد فسد وذبل ومات، وما دامت الروح تتردد فيه فهو حي. وأن الروح جسم نوراني خفيف يسري في الأعضاء سريان الماء في العود. الماء في العود في الغصن مثلا فيه ماء، لكن هل تستطيع استخراجه وتبقى؟ يعني ما هو شيء ينفصل، ما هو بشيء مستقل، وإنما هو يكون في هذا العود. سريان الماء في العود والدهن في الزيتون، فإذا فارقها وانفصل عنها إلى عالم الأرواح، إذا خرجت الروح من الجسد فسدت تلك الأعضاء وذبلت ويبست. معلقة بدينه، معلقة معنى معلقة أي محبوسة ومرهونة، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة بالدين لا تصل إلى محلها ومستقرها الذي أعد الله لها للمؤمنة حتى يقضى هذا الدين عنها، يعني ترهن وتوقف على باب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن صاحبكم موقوف على باب الجنة، يعني ما دخلت روحه للجنة لدين عليه. بدينه بفتح الدال، والدين كل ما يجب على الشخص أداؤه، الدين كل ما يجب على الشخص أداؤه من دين لآدمي حق لآدمي، أو زكاة حق لله، أو حج حق لله، أو كفارة حق لله، كل هذه حقوق سواء كانت خاصة أو لله أو عامة لعموم المسلمين، فإنها تعتبر دينا على العبد، دينا عليه حتى يقضى عنه. قال حتى للغاية، فلا يزال الرهن قائما حتى قضاء دين الميت، يعني تحبس الروح وتوقف ولا تصل إلى مستقرها من رحمة الله أو الجنة حتى يقضى هذا الدين. نستفيد من هذا الحديث التشديد والاهتمام بحق الدين، وأنه يجب أداؤه سواء كان لله أو للآدمي، وما كان للآدمي فيجب أداؤه كاملا غير منقوص، لأن حقوق الآدمي كما قالوا مبنية على المشاحة، يعني كل واحد يريد حقه، يتمنى الرجل أن يكون له حق على أبيه يوم القيامة حتى يأخذه منه، يتمنى الرجل أن يكون له حق على ابنه حتى يأخذه منه، يتمنى الزوج أن يكون له حق على زوجته، والزوجة تتمنى أن يكون لها حق على زوجها، وهكذا، والأم تتمنى أن يكون لها حق على ولدها، والولد يتمنى أن يكون له حق على أمه ليستوفيه. وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، ما يقول اسمح لي يا أخي أو عطن 10 حسنات من عندك أصلا علي أو نحو ذلك، هذا ما يرد، ولا يرد أن الولد يعطي أباه حسنة واحدة ولا يعطي الأب ابنه حسنة واحدة، كل نفس بما كسبت رهينة. يقول رحمه الله: ومعنى رهنها حبسها عن مقامها الكريم، كما جاء في الحديث: إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه حتى يقضيه عنه وارث. فيؤخذ من هذا تأكد الإسراء في قضاء دين الميت، سواء كان لله تبارك وتعالى أو لآدمي، فيسارع في قضائه حتى لا تحبس نفسه عن نعيمها وعن ما أعد الله لها من المقام الكريم حتى يقضى هذا الدين. يقول رحمه الله: الحكمة في هذا أن حقوق الآدمي مبنية على الشح، يعني ما أحد يسمح بحقه، وعدم السماح فيها جاء من التشديد فيها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين. لما؟ لأن شفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة، ومن عليه الدين لا بد أن يسدد دينه عنه حق آدمي، فلذا يتوقف صلى الله عليه وسلم عن أن يشفع في إنسان عليه حق لآدمي حتى يسدد. لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت، الصحابة رضي الله عنهم إذا مات أحد منهم جهزوه وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، سواء كان يصلي عليه في المسجد أو يصلي عليه في المقبرة، فالصلاة على الميت تصح في المسجد وتصح في المقبرة. فأتي بميت فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، عليه ديناران. قال: ترك لهما سدادا؟ قالوا: لا، من إله ما عنده شيء، فقير. قال: صلوا على صاحبكم، ما تقدم صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، صلوا على صاحبكم. فشفقة الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض، تقدم أبو قتادة وهو معنا فرقا عنه، كلهم فقراء رضي الله عنهم، قال: يا رسول الله هما علي، يجب أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبرئت ذمة الميت من؟ قال: وبرئت. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى، فالتقى بأبي قتادة بعد يوم وقال: ما شأن الديناران والدينارين؟ قال: يا رسول الله ما مات اللمس الرجل، ما عندي شيء. فالتقى به مرة أخرى فأخبر بأنه سددهما، أعطاهما لصاحبه. قال: الآن بردت عليه جلدته، أو بردت عليه جلدته، يعني استراح الآن الميت، ما يستريح حتى لو التزم بها ملتزم، فما يستريح حتى تقضى. فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. وكما قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمرء من نفسه، إن ترك دينا فعلي، أنا أسدده من بيت مال المسلمين، وإن ترك مالا فهو لورثته، لا يأخذ منه شيء صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد إبراهيم على الشيخ رحمه الله: إذا مات أحد المسلمين وعليه دين فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال، كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. قل: إنه إذا كان الدين ثابت هذا وليس ناتج عن اختلاس أو كذب أو تزوير أو نحو ذلك، فإن على ولي الأمر أن يسدد هذا الدين من بيت مال المسلمين، لأن هذا المال مال المسلمين، لكل مسلم حق، فمن كان في حاجة فإنه يسدد دينه من هذا المال. قال رحمه الله: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. قال شيخ الإسلام: وكذا مظالم العباد. الشهادة إذا قتل المرء في سبيل الله مقبلا غير مدبر فإن الله يكفر عنه جميع ذنوبه إلا ما كان حقا لآدمي فإنه لا يسقط، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني ذنوبي كلها؟ قال: نعم. ثم ولى ذهب، ثم قال: أين الرجل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إلا الدين، إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. هذا يدل على أهمية الدين، وأنه يجب على المسلم أن يحرص على براءة ذمته قبل أن يموت، لأنه إذا لم يحرص هو على قضاء دينه فلن يكون الورثة أحرص منه. واطلعنا على كثير من الناس يقتسمون المال ويبقى الدين في الذمة، في ذمة الرجل، وهذا خلل، ولا يجوز لهم أن يقتسموا ريالا واحدا إلا بعد سداد الدين، لأن الله جل وعلا لما ذكر الميراث قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، 4 مرات يكرر جل وعلا التأكيد على الوصية والدين. يقول العلماء، أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية، وإن كان الله جل وعلا قد ذكر الوصية قبل، لأن الوصية ليس لها حق ثابت فيه عند الرجل، وإنما هي تبرع، فما يكون التبرع إلا بعد سداد براءة ذمته. والشهادة التي هي أعز مطلب وأغلى شيء تكفر جميع الذنوب المتعلقة بحق الله تبارك وتعالى، ما عدا الذنوب المتعلقة والحقوق المتعلقة بحق العبد، فالعبد يستوفي حقه ويريده. وكذلك مظالم العباد، يعني إذا ظلم العبد نفسه بحق من حقوق الله فالله جل وعلا إذا شاء تجاوز عنه، أما حق العباد فلا بد من أدائه. وذلك لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. فيجب المبادرة بقضاء دين الميت إن وجد له تركة، فإن ذمته لا تزال مشغولة بدينه بعد موته حتى يقضى عنه. يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين قبل كل شيء. يقول: إذا كان هذا شأن الدين الذي أخذ بموافقة من صاحب الحق فكيف بالمظالم؟ فهي أشد شأنا وأعلى، والمظالم التي يظلم بها العباد بعضهم بعض، الويل للظالم من المظلوم، حيث أن المظلوم يحكم في حسنات الظالم فيأخذ منها ما شاء. إذا كان الأمر في الدين المأخوذ برضا صاحبه وعن طريق المعاملة المباحة هكذا، فكيف يكون بما أخذ غصبا أو نهبا أو سلبا أو سرقة؟ كل هذا شديد، وفعل الذين يتساهلون بأموال المسلمين أو يتساهلون بأموال إخوانهم ويسرقونها من جيوبهم ويأخذونها من بيوتهم، عليهم أن يرعوا ويرجعوا إلى الله ويردوا المظالم إلى أصحابها. فكثيرا ما يدخل المرء المطاف يطوف يعبد الله فإذا باللص يأتي إليه ويأخذ من جيبه، فيبقى الحاج أو المعتمر بلا نفقة، ليس معه شيء. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة الدم مثل حرمة المال والعرض، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على قتل مسلم، كذلك لا يجوز له أن يقدم على أخذ ماله، ولا يجوز له أن ينتهك عرضه فيسبه ويتناول منه. تجب المبادرة في قضاء دين الميت، فإن تعذر قضاؤه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل عنه، كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه. يعني مثلا الرجل مات وخلف أولاد وزوجة ولم يخلف مال وعليه دين، فيستحب للولد أو للزوجة أو للأم أو للأب أن يتكفل به، يقول ما على فلان علي أنا أسدد، فتبرأ ذمته حينئذ، أو يخف عليه، تخف عليه المسؤولية، وإن كانت لا تبرأ بالكامل حتى يعطى صاحب الحق حقه أن يتكفل به عنه ويصح ضمان الدين عنه. بقصة أبي قتادة رضي الله عنه، فأبو قتادة ضمن الدين والتزم به لصاحبه، لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، يعني لن يصلي عليه وعليه دين. فأشفق عليه أبو قتادة رضي الله عنه ورأى أن حرمانه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه نقص عليه عظيم، كما أن صلاته صلى الله عليه وسلم على الميت سكن له ورحمة به، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة على الجنازة على ميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، حتى تمنيت أن أكون أنا هو رضي الله عنه. ولما سمع هذا الدعاء تمنى أن يكون هو الميت، مع أن المرأة يحرص على الحياة ولا يريد الموت، لكن لما سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ليتي أنا الميت الواقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدين إذا كان به رهن أو كفالة فهو أخف شأنا، وخاصة إذا كان الرهن ممكن أن يسدد منه الدين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله. الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة ويبين أن التعامل مع اليهود ومع النصارى أصحاب الذمة أنه جائز، ما في ضرر، بشرط أن يتعامل معهم معاملة صحيحة لا ربا فيها ولا غش ولا خيانة. ولا يلزمك أن تسأل من أين هذا المال الذي أتيت به أيها اليهودي أو النصراني، لا، ما دام المال بيده فاشتر منه ما شئت ولا حرج عليك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي آصع من شعير في آخر حياته، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم يحرصون على أن يشتري منهم عليه الصلاة والسلام، لكنه أراد أن يشرع للأمة يبين الجواز، فجاء إلى اليهود ليشتري منه آصع من شعير فقال لا أبيع عليك يا محمد إلا بنقد، ما يبيع عليه الشعير ولا يعطيه إياه إلا بدراهم حاضرة. فقال ما عندي نقد عليه الصلاة والسلام، ما يبقي المال بيده عليه الصلاة والسلام، إذا أتاه المال أخرجه. أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى رجلا 100 من الإبل، ثم أعطاه 100، ثم أعطاه 100، 300 من الإبل أعطاها لرجل واحد من المؤلفة قلوبهم عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن يشتري الشعير لأهله ما وجد قيمته، 10 دراهم أو 20 درهم أو أقل أو أكثر عليه الصلاة والسلام. قال ما أبيع عليك إلا بنقد، قال ما عندي نقد. قال إذا لا أبيع عليك إلا برهن، تعطي الرهن لأنك قد تكذبني ولا تعطيني حقي. فذهب صلى الله عليه وسلم وأحضر درعه وقال خذ هذا رهن حتى أسدد. فما تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم سداد حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام، فمات عليه الصلاة والسلام والدرع مرهونة عند يهودي في آسع من شعير. أخذ أبو بكر رضي الله عنه الدرع وسدد لليهودي حقه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة أنك إذا أردت أن تتعامل مع يهودي أو نصراني فلا بأس، لكن بشرط أن تكون معاملتك صحيحة. يقول رحمه الله: الدين الذي يكون على الميت مرتهنا به يشمل ديون الناس الخاصة من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو غصب أو عارية أو صداق ودية وغيرها، كما يشمل حقوق الله جل وعلا من الزكاة والحج والنذر والكفارة وغير ذلك من الحقوق التي تكون لله أو للآدمي، فيجب على المرء سدادها والحرص. واعلم أخي أنه كلما حرصت على سداد الدين فالله جل وعلا يهيئ لك ذلك ويسره، بخلاف بعض الناس لا يبالي أو يجد أحد دينه يفرح لو أخذ 10-20 على ما يقولون، ما يبالي بهذا، يقول إن سددت ولا بكيفه. وهذا لا يجوز، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالواجب على المسلم أن يحرص على أداء دينه قبل الممات ولا يترك للورثة، فالورثة يحرصون على الميراث ويقتسمونه ويدعون الدين في ذمة الميت. وهذا حرام عليهم أن يأخذوا من مال الميت شيء وعليه دين حتى يقضوه. فمعنى تعليق النفس بالدين هو مطالبتها بما عليها وحبسها عن مقامها حتى يقضى عنه، تحبس على باب الجنة ما تدخل روحه الجنة حتى يسدد ما عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وقد ورد التشديد في الدين حتى ترك صلى الله عليه وسلم على من مات وعليه دين حتى تحمله عنه بعض الصحابة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه كل ذنب إلا الدين. وهي مع أنها شيء يسير، لكن حق الآدمي وإن كان قليل فلا يسقط. ديناران، والديناران 12 درهم، الدينار الواحد 12 درهم، يعني عبارة عن 24 درهم. 24 درهم، الدرهم يقادر ربع ريال بالنسبة لما عندنا، يعني المسألة شيء بسيط، لكن حق الآدمي وإن كان يسيرا فيجب على المرء أن يعتني به ويسدده ويحرص على ذلك. وهذا الحديث من الدلائل على أن لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته، فيه حث على التخلص منه قبل الموت، وأنه أهم الحقوق. وإذا كان هذا الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة، تساهل كثير من الناس بالدين وأهملوه واستدان من هذا واستدان من هذا واستدان من هذا، وهو ينوي أن لا يسدد، ينوي أن لا يسدد، ويعرف أنه ما يستطيع السداد، وإنما يتوسع بأموال المسلمين ينفقها على نفسه في الحلال أو في الحرام، وقد يستعين بها على معصية الله ويتركها في ذمته، فلا يوفيها ولا يوفيها الورثة. والغالب أن الأموال التي استعملت في حق في غير حق ما تجد من يسددها.